بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل الشيخ شريف. أحسن الله إليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخ ولوالديه ولوالدينا ولنا والحاضرين والمسلمين أجمعين. وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى فضيلة الأستاذ الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمه الله تعالى، قال: سورة الطور، قوله تعالى: والطور. أقسم الله تعالى في مفتتح هذه السورة بخمسة من أعظم المخلوقات، دلالة على عظيم قدرته تعالى وبديع صنعته، لتأكيد وقوع العذاب بالكافرين يوم البعث والجزاء. فأقسم بجبل طور سيناء الذي كلم الله تعالى عليه موسى عليه السلام تكريما له وتذكيرا بما فيه من الآيات وبكتبه المنزلة على أنبيائه بالهدى والحق، وببيته الحرام، وببيته الحرام المعمور بالطائفين والقائمين والركع السجود الذي جعله للناس مثابة وأمنا، وبالسماء المرفوعة بلا عمد، وفيها من عجائب الصنعة ما لا يقادر قدره، وبالبحار المحيطة التي تسير فيها السفن كالأعلام، وفيها عجائب شتى. وجواب القسم: إن عذاب ربك لواقع بالمكذبين، وكتاب مستور أي مكتوب منسق، منسق الكتابة بسطور. عندك منسق؟ لا لا، غير واضح سنان، غير مضبوط. لا لا. إذن كيف ننطق سيدنا؟ عفوا، لا بأس، هذه أو هذه متسق الكتابة. نعم، صلى الله عليكم سيدنا. أي مكتوب منسق الكتابة بسطور مصفوفة في حروف مرتبة جامعة لكلمات متفقة، وقيل المراد به التوراة أو القرآن. كلمات متفقة. نعم، أحسن الله عليكم سيدنا. جامعة لكلمات متفقة، وقيل المراد به التوراة أو القرآن أو صحائف الأعمال. في رق هو كل ما يكتب فيه من ألواح وغيرها، وأصله الجلد الرقيق يكتب فيه، منشور مفتوح غير مطوي. والمراد أنه معرض لكل ناظر، وفيه إلماع إلى سلامته من العيوب، شأن ما يعرض للناس عامة. والبيت المعمور هو البيت الحرام، وقيل هو بيت في السماء مسامت للكعبة تطوف به الملائكة، والسقف المرفوع السماء، والبحر المسجور أي المملوء، ماء يقال سجر النهر ملأه، وهو البحر المحيط. والمراد الجنس، وقيل الموقد نارا عند قيام الساعة، كما قال تعالى: وإذا البحار سجرت، أي أوقدت نارا من سجر التنور، يسجره سجرا أحماه. وصف البحر بذلك إعلاما بأن البحار عند فناء الدنيا تحمى بنار من تحتها فتتبخر مياهها، وتندلع النار في تجاويفها، وتصير كلها حمما. إن عذاب، جواب القسم بما سبق، يوم تمور السماء مورا، أي إن هذا العذاب لواقع يوم تضطرب السماء وتدور كالرحى، وتتداخل وتختلف أجزاؤها وتتكفأ بأهلها، وذلك عند خراب العالم وانقضاء الدنيا. والمور الحركة والاضطراب والدوران، والمجيء والذهاب، والتموج والتكفؤ. وتسير الجبال سيرا، تزول عن أماكنها وتطير كالسحاب، ثم تتفتت كالرمل، ثم تصير كالعهن المنفوش، ثم تطيرها الرياح فتكون هباء منبثا. فويل هلاك وحسرة، في خوض يلعبون، في اندفاع في الباطل يلهون، لا يذكرون حسابا ولا يخشون عقابا. سبق: يوم يدعون إلى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا يدفعون إليها دفعا بعنف ويطرحون فيها من الدع وهو الدفع العنيف يقال دعه يدعه دعا دفعه في جفوة ومنه فذلك الذي يدع اليتيم اصلوها ادخلوها أو قاسوا حرها سبق فاكهين ناعمين وقرئ فاكهون فاكهين بدون ألف هنا أخطأ نعم هنا كتب فاكهون هذا خطأ نعم. وقرئ فاكهين وهو بمعناه في نسخة المجلة كتب فاكهون وأشار إلى موضع ياسين كأنه يقصد إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون وقرئت أيضا هناك فاكهون نعم. واللفظين فاكهين نعم سيد تفضل يعني فاكهين كلاهما نعم نعم سيدنا في الموضعين في هذا الموضع فاكهين وقرئ فاكهين وفي موضع ياسين فاكهون وقرئ فاكهون انفرد بهما الإمام أبو جعفر في الموضعين لكن الإشارة هنا من الشيخ رحمه الله في قوله وهو بمعنى ثم قال بعدها آية 55 ياسين هي للإشارة إلى المعنى فقط ليس نعم المقصود منه القراءة نعم. ربما اختلط الكلام من المعنى إلى القراءة على الذي كتب هذه أو دقق هذه النسخة فجعلها فاكهون صحيح سيد صلى الله عليه نعم قال رحمه الله كمان لا يحتمل الرفع نعم نعم صحيح نعم. صلى الله عليكم سيد نعم. قال رحمه الله قوله تعالى على سرر مصفوفة موضوعة على صف وخط مستوي وزوجناهم بحور عين قرناهم بهن قرناهم عفوا سيدنا صلى الله عليه قرناهم بهن والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان بيان لحال طائفة من أهل الجنة وهم الذين شاركتهم ذريتهم الأقل منهم عملا في الإيمان والذرية تصدق على الأبناء والآباء أي إن المؤمن إذا كان عمله أكثر ألحق به من دونه في العمل ابنا كان أو أبا سواء كان الأبناء صغارا أو كبارا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما إن الله لا يرفع ذرية المؤمن إن الله لا يرفع ذرية المؤمن معه في درجته في الجنة وإن كانوا دونه في العمل لتقر بهم عينه وعنه مرفوعا إذا دخل الرجل الجنة سأل عن أبويه وزوجته وولده فيقال له إنهم لم يبلغوا درجتك وعملك فيقول يا رب قد عملت لي ولهم فيؤمر بإلحاقهم به وقوله تعالى والذين آمنوا مبتدأ خبره جملة ألحقنا بهم ذريتهم أي في الدرجة واتبعتهم عطف على آمنوا وبإيمان متعلق به والباء للسببية أو الظرفية أي اتبعتهم بسبب الإيمان أو فيه وما ألتناهم من عملهم من شيء أي وما نقصنا المتبوعين من ثواب أعمالهم شيئا بإلحاق ذريتهم بهم في الدرجة بل أعطيناهم ثوابهم كاملا ورفعنا ذريتهم إلى درجتهم فضلا وإحسانا يقال ألته حقه يألته من باب ضرب نقصه كل امرئ بما كسب رهين أي كل امرئ مرهون عند الله تعالى بكسبه وعمله فإن كان عمله صالحا فك نفسه وخلصها كما يخلص المرهون من يد مرتهنه وإلا أهلكها يتنازعون فيها كأسا أي يتجاذبون المداعبة أو يتعاطون فيها إناء فيه الشراب المسمى خمرا أو نفس الشراب الذي في الإناء لا لغو عفوا سيدنا أحسن الله عليكم قول نفسه. نعم أحسن الله عليكم سيدنا. أو نفس الشراب الذي في الإناء لا لغو فيها ولا تأثيم، أي لا يصدر منهم في شربها كلام ساقط لا خير فيه، ولا يأتون ما يؤثم به فاعله، وإنما يتحدثون بأحاسن الكلام لا كما يحصل بين ندام الخمر في الدنيا، كأنهم لؤلؤ مكنون. بين ندام الألف نعم سيدنا هنا ضبطها عندي هكذا. نعم صلى الله عليه وسلم. كأنهم لؤلؤ مكنون، أي كأنهم في الصفاء والبياض لؤلؤ محفوظ في الصدف لم تنله الأيدي. يقال كننت الشيء كنا وكنونا جعله في كن، وسترته في كن وسترته بنحو بيت أو ثوب فهو مكنون. مشفقين، أي معتنين بطاعته تعالى. في هذا أيضا كننت جعلت سترت. نعم سيدنا صلى الله عليه وسلم. نعم. جعلته في كن وسترته بنحو بيت أو ثوب فهو مكنون. مشفقين، أي معتنين بطاعته تعالى خائفين من عصيانه. والإشفاق عناية مختلطة بخوف، وإذا عدي بمن فمعنى الخوف فيه أظهر، وإذا عدي بفي كما هنا فمعنى العناية فيه أظهر. ووقانا عذاب السموم، عذاب النار النافذة في المسام نفوذ السموم، وهي الريح الحارة التي تتخلل المسام وتؤثر في الأجسام تأثير السم. إنه هو البر المحسن على عباده، فذكر فاثبت على ما أنت عليه من التذكير، ولا تكترث بما يصفونك به من الأوصاف القبيحة. فما أنت بنعمة ربك، أي فما أنت بسبب إنعام الله عليك بكاهن تخبر بالغيب من غير وحي من الله، ولا مجنون تقول ما لا تقصد. أم يقولون شاعر، أي مر معنى الإشفاق قبل هذا مشفقين، وهذه العبارة أيضا بنفسها أظن. نعم صلى الله عليه وسلم. صحيح نعم أظن مرة معنا في سورة الكهف، بس أظن في مكان أقرب من الكهف. الأنبياء تقريبا فين في الأنبياء؟ الأنبياء برضو يكون بعيد في قريب. مشفقين، مشفقين من، مش مشفقين في، مثل هذا الموضوع. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا، في الشورى. كده يبقى قريبا ويكون فيها نفس هذا الكلام اللي قال فيه. والإشفاق عناية مختلطة بخوف، وإذا عدي بمن فمعنى الخوف في أظهر، وإذا عدي بفي كما هنا فمعنى العناية فيه أظهر. أظن الله أعلم. ولما لم يحل لماذا لا أدري. نعم لم يحل كل متشابه. أحسن الله عليكم سيدي. قال رحمه الله قوله تعالى أم يقولون شاعر، أي بل أيقولون هو شاعر. نتربص به ريب المنون، ننتظر به حوادث الدهر وصروفه المهلكة. والريب مصدر رابه إذا أقلقه، والمنون الدهر من المن بمعنى القطع، لأنه يقطع الأعمار وغيرها. وأريد به حوادث الدهر مجازا، لأنها تقلق النفوس كما يقلقها الشك، وعبر عنها بالمصدر مبالغة. أو ننتظر به نزول المنية، والمنون المنية لأنها تنقص العدد وتقطع المدد. والريب النزول من عفوا سيدنا تنقص نعم مثل تقطع، يعني نعم. وكلاهما صار نقص وأنقص متعدي. أحسن الله عليكم سيدنا. لأنها تنقص العدد وتقطع المدد، والريب النزول من راب عليه الدهر أي نزل، والمراد بنزولها الهلاك. وذكرت أم في هذه السورة 15 مرة، وكلها إلزامات للمخاطبين ليس لها ليس لهم أحسن الله عليكم. وكلها إلزامات للمخاطبين ليس لهم عنها جواب. وقال الخليل إن كل ما في سورة الطور من أم فهو استفهام لا عطف، وإنما استفهم تعالى مع علمه بهم توبيخا لهم على نمط قول الإنسان لغيره أجاهل أنت، مع علمه بجهله. أحلامهم عقولهم جمع حلم بالكسر، وهو في الأصل ضبط النفس عن هيجان الغضب، وإطلاقه على العقل لكونه منشأ له. قوم طاغون مجاوزون الحد في المكابرة والعناد. تقوله اختلق القرآن وافتراه من تلقاء نفسه، والتقول تكلف القول ويستعمل غالبا في الكذب، يقال تقول عليه أي كذب. وقولتني ما لم أقل ادعيته علي. بل لا يوقنون بأنه الخالق، وإلا لما أعرضوا عن عبادته تعالى، فإيقانهم به كالعدم. خزائن ربك مقدوراته هم المسيطرون، الأرباب القاهرون المتسلطون، حتى يدبروا أمر الربوبية على إرادتهم ومشيئتهم. والمسيطر القاهر الغالب من سيطر عليه إذا قهره، والمسلط على الشيء ليشرف عليه ويتعهد أحواله ويكتب أعماله. لهم سلم مرقا إلى السماء يصعدون به، فهم من مغرم مثقلون، أي فهم من ثقل ما حملتهم من الغرم متعبون مجهدون. فلذلك لا يتبعونك، يقال أثقله الحمل أتعبه. والمغرم والغرم ما ينوب الإنسان في ماله من ضرر لغير جناية منه أو خيانة. نعم سيد صلى الله عليه وسلم يحدث له ويقرأ عليه يصيب. صلى الله عليه وسلم. ما ينوب الإنسان في ماله من ضرر لغير جناية منه أو خيانة. هم المكيدون، هم المغلوبون الذين يحيق بهم كيدهم ويعود عليهم وباله. اسم مفعول من الكيد، وهو المكر والخبث والحيلة والحرب، وهو إشارة إلى ما دبروه في دار الندوة بمكة من الفتك به صلى الله عليه وسلم، فعصمه الله تعالى منهم وردهم خائبين، وقتلوا يوم بدر في السنة 15 من البعثة. وقد كررت أم كما قدمنا 15 مرة بعدد هذه السنين، ولذا قالوا إنه من معجزات القرآن. وكم له من معجزات وغرائب وأسرار. كسفا من السماء، قطعة عظيمة نازلة من السماء، أي إنهم لفرط طغيانهم إن عاينوا ذلك يقولوا سحاب مركوم، أي هو سحاب متراكم ملقا بعضه على بعض يسقينا. ولم يصدقوا في أي موضع سيدنا؟ في كسفا. كسفا نعم سيدنا محمد. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم. هي في المواضع الأخرى فيها قراءات والله أعلم، لكن هنا أظن كلهم متفقون على على سكون السين. نعم، لكن في سبأ يعني فيها قراءة في المحدثين دي، حتى القرآن بيشكله بدماغه كده. نعم صلى الله عليكم سيدنا. يقول سحاب مركوم، أي سحاب متراكم ملقا بعضه على بعض يسقينا، ولم يصدقوا أنه كسف عذاب. نعم، صلى الله عليه وسلم. ولم يصدقوا أنه كسف عذاب فيه يصعقون يهلكون، وذلك يوم بدر. عذابا دون ذلك، أي غير ذلك العذاب الذي وقع يوم بدر، وهو عذاب القبر وعذاب الآخرة. فإنك بأعيننا، مذهب السلف في هذه الآية ما بيناه في أمثالها. والخلف يقولون المعنى فإنك بمرأة منا، أو كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، نرى ما يعمل بك، أو فإنك بحيث نراك ونحف، بحيث نراك ونحفظك ونحفظك عفوا سيدنا، حسن الله عليكم، ونحفظك فلا يصلون إليك بمكروه. فالعين مجاز عن الحفظ. وسبح بحمد ربك، أي سبحه متلبسا بحمده تعالى حين تقوم من مجلسك أو من منامك أو حين تقوم إلى الصلاة. وقيل التسبيح الصلاة إذا قام من نومه، ومن الليل فسبحه نزهه بقول سبحان الله وبحمده، أو صلي له النوافل، أو صلاة المغرب والعشاء. وإدبار النجوم، أي وقت إدبارها وغروبها آخر الليل. والتسبيح فيه التنزيه، أو صلاة ركعتي الفجر، أو صلاة فريضة الصبح، والله أعلم. أكمل سيدنا أو يكمل الشيخ محمد؟ نعم نعم، يكمل الشيخ محمد إن شاء الله. جزاك الله خير سيدي. تفضل الشيخ محمد. نعم سيدنا. تفضل سيدي. أحسن الله عليك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: سورة النجم نزلت حين قال المشركون إن محمد صلى الله عليه وسلم يختلق القرآن. قوله تعالى: والنجم إذا هوى، أقسم الله تعالى بالنجم وقت غروبه، على أن محمد صلى الله عليه وسلم منزه عن شائبة الضلال والغواية. والنجم اسم جنس لكل كوكب، فالمقسم به جنس النجم المعروف إذا هوى، أي سقط وغرب. يقال هوى يهوي هويا، سقط من فوق إلى أسفل. وقيل المصدر بالضم إذا سقط، وبالفتح إذا صعد. وقيل بالعكس، وتقييد المقسم به بوقت هويه، لأنه إذا كان في وسط السماء يكون بعيدا عن الأرض فلا يهتدي به الساري، لأنه لا يعلم به المشرق من المغرب ولا الجنوب من الشمال. فإذا هبط من وسط السماء تبين بهبوطه جانب المغرب من المشرق والجنوب من الشمال. قوله تعالى: ما ضل صاحبكم، ما عدل عن طريق الحق في أقواله وأفعاله. وما غوى، أي ما اعتقد باطلا قط. والغي جهل ناشئ من اعتقاد فاسد، ويقابله الرشد، وهو من تعرفون لطول صحبتكم له، اتصافه بغاية الهدى والرشاد. وما ينطق عن الهوى، أي لا يصدر نطقه فيما يأتيكم به عن هوى نفسه ورأيه. إن هو، أي ما الذي ينطق به من ذلك، إلا وحي، أي موحى به، يوحى إليه من الله تعالى. والجملة صفة مؤكدة لوحي رافعة لاحتمال التجوز به. علم النبي صلى الله عليه وسلم الوحي أو القرآن شديد القوى جبريل عليه السلام، فقد بلغ من شدة قوته أن اقتلع قرى قوم لوط ورفعها إلى السماء، ثم قلبها وصاح بثمود صيحة أهلكتهم. وكان هبوطه على الأنبياء وعروجه إلى السماء في أسرع من رجع الطرف. قوله تعالى: ذو مرة، ذو حصافة واستحكام في عقله ورأيه، وهو كناية عن ظهور آثاره البديعة وأفعاله العجيبة، أو ذو منظر حسن. فاستوى، فاستقام، وظهر في صورته الملائكية في ناحية المشرق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عند حراء في مبادئ النبوة، وهو بالأفق الأعلى الجهة العليا من السماء فسد الأفق إلى المغرب، وكان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة آدمية، فسأله أن يريه نفسه على صورته التي جبل عليها، فأراه نفسه مرتين، مرة في الأرض ومرة في السماء، ولم يره أحد من الأنبياء على صورته التي خلق عليها، التي خلق عليها، إلا نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه المرة أولاهما، فخر مغشيا عليه، فنزل جبريل متمثلا في صورة آدمية، وضمه إلى نفسه حتى أفاق وسكن روعه. وذلك قوله تعالى: ثم دنا فتدلى، أي قرب جبريل عليه السلام من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، روعه، صحيح، هو ضبطها هنا روعه، إن روح القدس يعني سكن خوفهم، خوف، يقصد سكن خوف مثلا، على ضبط روعه، يعني سكن روعه وسكن خوفه، يعني نعم. وذلك قوله تعالى: ثم دنا فتدلى، أي قارب جبريل عليه السلام من النبي صلى الله عليه وسلم، فزاد في القرب حتى كان أقرب شيء إليه، كما قال تعالى: فكان قاب قوسين أو أدنى منه، أي فكان من النبي صلى الله عليه وسلم قدر قوسين من الأقواس العربية المعهودة، بل أقرب. والقاب القدر، وقد جاء التقدير للأطوال بالذراع والباع والرمح والسوط والقوس. وربما سموا الذراع قوسا، والمعنى عليه كمقدار ذراعين بل أقرب. وقيل القاب ما بين وتر القوس ومقبضها. وكان العرب في الجاهلية إذا تحالفوا يخرجون قوسين ويلصقون إحداهما بالأخرى، فيكون قاب إحداهما ملاصقا للآخر حتى كأنهما قاب واحد، ثم ينزعونهما معا ويرمون بهما سهما واحدا، فيكون ذلك رمزا إلى أن رضاء أحدهم رضاء الآخر، وسخطه سخطه. فكان جبريل ملاصقا له صلى الله عليه وسلم كما يلاصق القاب القاب من القوسين. وهذا المعنى أليق برواية ضمه إلى نفسه. فأوحى جبريل بأمر الله تعالى إلى عبده، عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم، ما أوحى وأبهم الموحى به للتفخيم، كما في قوله تعالى: فغشيهم من اليم ما غشيهم، أو ما أوحى إليه ربه، أي ما أوحى إليه ربه. قوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، أي ما كذب فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم ما رآه ببصره من صورة جبريل، أي ما قال فؤاده لما رآه ببصره: لم أعرفك. ولا يمكن أن يقول ذلك، لأنه عرفه بقلبه كما رآه ببصره. فتمارونه على ما يرى، أتكذبونه فتجادلونه فيما يراه من الصور التي يأتي بها إليه جبريل عليه السلام بعدما رآه قبل وحققه، بحيث لا يشتبه عليه بأي صورة أتى أو فيما رآه من صورة جبريل عليه السلام على خلقته الأصلية. يقال: ما راه يماريه مماراة ومراء جادله، مشتق من مرى الناقة يمريها إذا مسح ضرعها ليخرج لبنها وتدر به، فشبه به الجدال، لأن كل من المتجادلين يمري ما عند صاحبه، أي يسعى لاستخراجه ليلزمه الحجة. وعدي الفعل بعلى لتضمنه معنى المغالبة. قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى، أي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج لبنها. لا، بدون ضبط عندي. إذا مسح ضرعها ليخرج لبنها وتدر به، فشبه به الجدال، لأن كل من المتجادلين يمري ما عند صاحبه، أي يسعى لاستخراجه ليلزمه الحجة. وعدي الفعل بعلى لتضمنه معنى المغالبة. قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى، أي رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته التي التي خلق عليها نازلا من السماء نزلة أخرى عند سدرة المنتهى ليلة المعراج، وهذه المرة الثانية، وكان قبل الهجرة بسنة وأربعة أشهر، وقيل بثلاث سنين، فكان بين الرؤيتين نحو 10 سنين. والسدرة في الأصل شجرة النبق، وخلق شجرة في السماء كخلق شجرة الزقوم في أصل الجحيم، كخلق شجرة الزقوم في أصل الجحيم. وعدم رؤيتها بالأرصاد لا يدل على عدم وجودها لفرط بعدها. وقيل إطلاق السدرة عليها مجاز، لأن الملائكة تجتمع عندها كما يجتمع الناس في ظل السدرة المعروفة. والمنتهى اسم مكان، لا يدل على عدم وجودها ويقول لفرط بعدها، أو لأن الله أراد ذلك. نعم، جعلها من الغيب يعني. جعلها من الغيب يعني. نعم. وفي في قول تعالى رفع السماوات بغير عمد ترونها. نعم. بغير عمد أو بغير عمد ترونها. نعم. كما معروف في تفسير الآية على النحوين يعني لها عمد ولكن لا نراه، أو ليس لها عمد. نعم. صلى الله عليه وسلم. والمنتهى اسم مكان أو مصدر ميمي بمعنى الانتهاء، وإضافة السدرة إليه من إضافة الشيء إلى مكانه. وإنها في السماء السابعة. نعم. وهل وصل الناس للسماء الدنيا؟ ما وصل. نعم. ما هذا كله في الفضاء. نعم. صلى الله عليه وسلم. كأشجار البستان، وقيل لها سدرة المنتهى لانتهاء علوم الخلائق إليها، وما وراءها لا يعلمه إلا الله تعالى. عندها جنة المأوى التي يأوي إليها المتقون يوم القيامة. الآية كلها على جبريل وفسرها على هذا التفسير. نعم. صلى الله عليه وسلم. عندها جنة المأوى التي يأوي إليها المتقون يوم القيامة، أو هي جنة تأوي إليها أرواح الشهداء أو الملائكة. يغشى السدرة يغطيها ويسترها. ما زاغ البصر وما طغى، ما مال بصره صلى الله عليه وسلم عما أذن له في رؤيته وما تجاوزه، وما تجاوزه إلى ما لم يؤذن له فيها، بل أثبته إثباتا صحيحا مستيقنا من الزيغ، وهو الميل عن الاستقامة والطغيان، وهو وهو تجاوز الحد. ما لم يؤذن له فيها. ما مال بصره صلى الله عليه وسلم عما أذن له في رؤيته وما تجاوزه، وما تجاوزه إلى ما لم يؤذن له فيها. ضمير يعود على إيه؟ على الرؤية مثلا. نعم ماشي، لكن الرؤية نفسها رؤية الشيء. نعم. قال من الزيغ هو الميل عن الاستقامة، والطغيان وهو تجاوز الحد. قوله تعالى فرأيتم اللات والعزى، أي عقيب ما سمعتم. أي عقيب ما سمعتم من آثار كمال عظمته تعالى وأحكام قدرته ونفاذ أمره، رأيتم هذه الأصنام مع غاية حقارتها بنات الله سبحانه، وكانوا يقولون لها وللملائكة بنات الله، واللات صخرة لسقيف بالطائف، والعزى سمرات بنخلة لغطفان، وهي التي قطعها خالد بن الوليد بأمره صلى الله عليه وسلم، ومنات صخرة لهذيل وخزاعة أو لسقيف. وقيل إن الثلاثة كانت أصناما بالكعبة. الثالثة وصف للتأكيد، الأخرى صفة ذم للثالثة بأنها متأخرة في الرتبة. وضيعة القدر، وكانت عندهم أعظم الثلاثة، وتضمن ذم السابقتين أيضا. بسمة ضيزة وتتضمن ذم الأخرى لما يقال تتضمن ذم للثالثة بأنها متأخرة في الرتبة وضيعة القدر، مع أنها كانت الأعظم. وبهذا الكلام يدل على أنها أوضع الثلاثة، أوضع الثلاثة، فهذا ذم للأولى والثانية، وتتضمن ذم السابقين أيضا. وتتضمن ذم السابقتين أيضا. قوله تعالى: قسمة ضيزى وقرئ ضئزى، أي جائرة أو منقوصة، حيث جعلت، حيث جعلتم له تعالى ما تستنكفون منه. يقال ضاز في حكمه جار، وضازه حقه يضيزه ويضوزه ضيزا، نقصه وبخسه، وضأزه كما نعه بمعناه. أم للإنسان ما تمنى، أي بل للإنسان كل ما يتمناه وتشتهيه نفسه. والمراد أنه ليس كل ما يتمناه، ما يتمناه وتشتهيه نفسه، والمراد أنه ليس كل ما يتمناه، ومنه شفاعة الآلهة لهم، والظفر بالحسنى عند الله يوم القيامة، ونزول القرآن على رجل عظيم من إحدى القريتين. فلله الآخرة والأولى، فهو سبحانه لا يعطي جميع الأماني فيها لأحد، ولكنه يعطي فيها ما يشاء لمن يريد، وليس لأحد أن يتحكم عليه في شيء منها. ثم رد الله عليهم في زعمهم أن الأصنام تشفع لهم بقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم، أي أن الملائكة مع قربهم وعلو منزلتهم لا تنفع شفاعتهم إلا إذا شفعوا من بعد أن يأذن الله لهم في الشفاعة لمن يشاء الشفاعة له ويرضى، لمن يشاء الشفاعة له، نعم، من يشاء الشفاعة له ويرضى، ويراه أهلا لأن يشفع له، فكيف تشفع الأصنام لكم؟ ولله ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا لا غيره، وقد خلق، عفوا، خلقا وملكا لا لغيره، وقد خلق ما فيها، وقد خلق ما فيهما ليجزي الذين أساءوا بما عملوا أي بسببه، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى أي بسبب الأعمال الحسنى أو بالمثوبة الحسنى. ثم وصف المحسنين بقوله: الذين يجتنبون كبائر الإثم ما كبر عقابه من الذنوب، والفواحش ما عظم قبحه من الكبائر، إلا اللمم ما صغر من الذنوب كالنظرة والغمزة والقبلة، من قولهم: ألم بالمكان إذا قل لبثه فيه، وألم بالطعام إذا قل أكله منه. وقيل هو مقاربة الذنب من غير مواقعته، فهو الهم به دون أن يفعله، من قولهم: ألم الشيء قرب، وألم بكذا قاربه ولم يخالطه. والجمهور على أن الذنوب منقص، وألم بكذا، من قولهم: ألم الشيء، نعم، ألم الشيء، نعم، صلى الله عليكم. قولهم ألم الثانية في هذا، قولهم: ألم الشيء قرب، وألم بكذا، نعم قرب، قولهم: ألم الشيء قرب، وألم بكذا قاربه ولم يخالطه. والجمهور على أن الذنوب منقسمة إلى كبائر وصغائر، وضابط الكبيرة ما لحق صاحبها عليها بخصوصها وعيد شديد في الكتاب أو السنة. وقيل: كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة. وقيل غير ذلك، واعتمد الواحدي أنه لا حد لها يحصرها ويعرفه أنها واعتمد الواحدي أنه لا حد لها يحصرها ويعرفها العباد به، وقد أخفى الله أمرها ليجتهدوا في اجتناب المنهي عنه، رجاء أن تجتنب الكبائر، وعرفها بعضهم بالعد، ومنها الموبقات السبع، تراجع الزواجر لابن حجر رحمه الله تعالى. هو أعلم بكم، أي يعلم أحوالكم، إذا أنشأكم في ضمن إنشاء أبيكم آدم من تراب، إذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فيعلم أطواركم فيها وحاجتكم إلى الغذاء ويعلم العدد والذكورة والأنوثة ووقت الانفصال عن الأم ومدة المكث في الرحم وغير ذلك من شؤونها. فلا تزكوا أنفسكم، أي إذا كان عدم المؤاخذة باللمم مع كونه من الذنوب إنما هي لمحض مغفرته تعالى مع علمه بصدوره منكم، فلا تمدحوا أنفسكم بالطهارة من الذنوب بالكلية، بل اشكروه تعالى على فضله وواسع مغفرته. أفرأيت، أي أخبرني، ومفعولها الأول الموصول والثاني جملة عنده علم الغيب. وأعطى قليلا، أي أعطى شيئا قليلا من المال، وأكدى قطع العطاء من قولهم أكدى الحافر إذا بلغ حفره إلى الكدية، وهي حجر صلب فلم يمكنه الحفر فانقطع عنه. وكديت أصابعه إذا كلت من الحفر فلم تعمل شيئا. نزلت في الوليد بن المغيرة حين هم بالإسلام بعد أن سمع قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم وشهد تلاوة القرآن وجلس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ووعظه، فعاتبه أحد المشركين وضمن له أن يتحمل عنه عذاب الآخرة إذا أعطاه كذا وكذا من المال، فرجع عما هم به وأعطى الذي ضمن له بعض المال ثم منعه تماما. الذي وفى أتم وأكمل ما أمر به، ألا تزر وازرة وزر أخرى سبق، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم، أن ليس للإنسان إلا سعيه، فلا يثاب بعمل غيره كما لا يؤاخذ بذنب غيره. أما في شريعتنا فقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع انتفاع الإنسان بعمل غيره. ونقل العلامة الجمل في حاشيته على الجلالين بحثا نفيسا لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية، ننقل خلاصته لمزيد فائدته. قال: من اعتقد أن الإنسان لا ينتفع إلا بعمله فقد خرق الإجماع، وذلك باطل من وجوه: أحدها أن الإنسان ينتفع بدعاء غيره، ثانيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الموقف في الحساب ثم لأهل الجنة في دخولها، ثالثها يشفع لأهل الكبائر في الخروج من النار، وهذا انتفاع بسعي الغير، رابعها أن الملائكة يدعون ويستغفرون لمن في الأرض، وذلك منفعة بعمل الغير، خامسها أن الله تعالى يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، أي من المؤمنين، بمحض رحمته، وهذا انتفاع بغير عملهم، سادسها أن أولاد المؤمنين يدخلون الجنة بعمل آبائهم، وذلك انتفاع بمحض عمل الغير، سابعها قال تعالى في قصة الغلامين اليتيمين: وكان أبوهما صالحا فانتفعا بصلاح أبيهما وليس من سعيهما، ثامنها أن الميت ينتفع بالصدقة عنه وبالعتق بنص السنة والإجماع، وهو من عمل الغير، تاسعها أن الحج المفروض يسقط عن الميت بحج وليه بنص السنة، وهو انتفاع بعمل الغير، عاشرها أن الحج المنذور أو الصوم المنذور يسقط عن الميت بعمل غيره بنص السنة، وهو انتفاع بعمل الغير، حادي عشرها المدين قد امتنع صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه حتى قضى دينه أبو قتادة، وقضى دين الآخر علي بن أبي طالب، وانتفع بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من عمل الغير، ثاني عشرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن صلى وحده: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقد حصل له فضل الجماعة بفعل الغير، ثالث عشرها أن الإنسان تبرأ ذمته من ديون الخلق إذا قضاها عنه قاض، وذلك انتفاع بعمل الغير، رابع عشرها أن من عليه تبعات ومظالم إذا حلل منها سقطت عنه، وهذا انتفاع بعمل الغير، خامس عشرها أن الجار الصالح ينفع في المحيا والممات كما جاء في الأثر، وهذا انتفاع بعمل الغير، سادس عشرها أن جليس أهل الذكر يرحم بهم وهو لم يكن منهم ولم يجلس لذلك بل لحاجة عرضت له، والأعمال بالنيات، فقد انتفع بعمل غيره. سابع عشرها الصلاة على الميت والدعاء له في الصلاة، انتفاع للميت بصلاة الحي عليه وهو عمل غيره. ثامن عشرها أن الجمعة تحصل باجتماع العدد، وكذا الجماعة بكثرة العدد وهو انتفاع للبعض بالبعض. تاسع عشرها أن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وقال تعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، فقد رفع الله تعالى العذاب عن بعض الناس بسبب بعض، وذلك انتفاع بعمل الغير. هو كاتب عشروها، أفرض عشروها صحيح، عشرونها بسم بدون نون، هنا بدون نون، عشرونها أن صدقة الفطر تجب على الصغير وغيره ممن يمونه الرجل، فإنه ينتفع بذلك من فإنه ينتفع بذلك من يخرج عنه ولا سعي له فيها. ومن تأمل العلم وجد من انتفاع الإنسان بما لم يعلمه ما لا يكاد يحصى، فكيف يجوز أن نتأول الآية الكريمة ما لم يعمله؟ المفروض لا. يعلمه، أليس كذلك؟ يعمله من العمل. بما لم يعمله ما لا يكاد يحصى، فكيف يجوز أن نتأول الآية الكريمة على خلاف صريح الكتاب والسنة وإجماع الأمة؟ انتهى. الأئمة عندك الأئمة أو الأمة؟ الأمة وإجماع الأمة على خلاف صريح الكتاب والسنة وإجماع الأمة. انتهى. فإما أن يقال إن الآية عامة، قد خصصت بأمور كثيرة مما ذكر، أو يقال إنها مخصوصة بقوم موسى وإبراهيم لأنها حكاية عما في صحفهما، وأما هذه الأمة فلها ما سعت هي وما سعى لها غيرها بدليل ما ذكر، وبدليل قوله تعالى: ألحقنا بهم ذريتهم، حين أدخل الأبناء الجنة بصلاح الآباء. أو يقال إن سعي غيره لما لم ينفعه إلا مبنيا على سعي نفسه، وهو بكونه مؤمنا كان كأنه سعي نفسه. أو يقال إن المراد بالإنسان الكافر، والمعنى أنه ليس له من الجزاء إلا ما عمل هو، وهذا هو العدل. أما من باب الفضل فجائز أن يزيده الله من فضله ما يشاء، وفي الحديث الصحيح: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وفيه: أو ولد صالح يدعو له. وهذا كله تفضل منه تعالى، كما أن تضعيف الحسنات فضل منه تعالى. هذا وقد نقل الخازن في تفسيره الأحاديث الصحيحة الواردة في الحج عن الغير، ثم قال: وفي الحديثين الآخرين دليل على أن الصدقة عن الميت تنفع الميت ويصل ثوابها إليه، وهو إجماع العلماء. وكذلك أجمعوا على وصول الدعاء وقضاء الدين للنصوص الواردة في ذلك، ويصح الحج عن الميت حجة الإسلام، وكذا لو أوصى بحج تطوع على الأصح عند الشافعي. واختلف العلماء في الصوم عنه، والراجح جوازه عنه، والمشهور من مذهب الشافعي أن قراءة القرآن لا يصل ثوابها للميت. وذهب أحمد وجماعة من العلماء ومن أصحاب الشافعي إلى أنها تصل، فالاختيار أن يقول القارئ بعد فراغه: اللهم أوصل ثواب ما قرأته إلى فلان، ونحو ذلك. وأما الصلوات وسائر التطوعات فلا يصل ثوابها عند الشافعي والجمهور. وقال أحمد: يصله ثواب الجميع. انتهى. وقد أشبعنا الكلام في هذا المقام في فتوى الأربعين، والله أعلم. من نطفة إذا قوله تعالى: من نطفة إذا الشيخ، نعم، أنه هو نقل الكلام، أنه هو الكلام الخازن، وانتهى منه عند قوله: وقال أحمد يصله ثواب الجميع، ثم قال: وقد أشبعنا الكلام في هذا المقام في فتوى الأربعين. نعم، الله أعلم. قوله تعالى: من نطفة إذا تمنى، أي تدفق في الرحم، يقال أمن الرجل ومنى بمعنى واحد أو بمعنى تقدر، يقال منى لك الماني أي قدر لك المقدر. وما يدفق فيه مكون مما يسمى ماء الرجل وماء المرأة أو منيهما، ولا حجر في التسمية. النشأة الأخرى الإحياء بعد الإماتة كما وعد، وأنه هو أغنى الناس بالأموال، وأقنى أعطى القنية، وهي المال الذي تأثلته وعزمت ألا تخرجه من يدك. يقال أقناه الله مالا وقناه إياه، أي أكسبه إياه. وقيل أقنى أرضى، وتحقيقه أنه جعل له قنية من الرضا والطاعة. وقيل أقنى أفقر، لأن الهمزة فيه للسلب والإزالة كما في أشكى، وأنه هو رب الشعرى، هي الكوكب المضيء الذي يطلع بعد الجوزاء في شدة الحر، وتسمى الشعرى اليمانية، وخصت بالذكر وإن كان الله ربا لسائر المخلوقات. اليمانية. نعم، صلى الله عليه وسلم. وتسمى الشعرى يعني هو اليمانية، الألف نخفف الياء. هو شددها هنا، وتسمى الشعرى اليمانية، وخصت بالذكر وإن كان الله ربا لسائر المخلوقات، لأن بعض العرب كان يعبدها، فعلمهم الله تعالى أن الشعرى مربوبة وليست برب كما يزعمون. عادا الأولى قوم هود، ثمود قوم صالح، والمؤتفكة أي والقرى التي اتفكت بأهلها أي انقلبت، وهي قرى قوم لوط، أهوى أسقطها إلى الأرض بعد أن رفعها على جناح جبريل إلى السماء، يقال أفكه عن كذا يأفكه أي قلبه وصرفه، وهوى يهوي كرمى يرمي، سقط وأهوى أسقط، فغشاها ما غشى، ألبسها ما ألبسها من الحجارة المنضوضة المسومة، كما قال تعالى: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك. ويجوز عود الضمير لجميع الأمم المذكورة، أي غشاها من العذاب ما غشاها. فبأي آلاء ربك تتمارى، فبأي نعم ربك تتشكك أيها الإنسان. والمراد بالنعم ما عد في الآيات قبله، وسمي الكل نعما، مع أنه منه نقما، لما مع في أن النقم من العمل، منه مع أن منه نقما، نعم وسمي الكل نعما مع أن منه نقما، لما في النقم من العبر والمواعظ للمعتبرين، فهي نعم بهذا الاعتبار. هذا نذير، أي هذا القرآن إنذار من جنس الإنذارات الأولى التي أنذر بها من سبقكم من الأمم وسمعتم عواقبها. أزفت الآزفة، أي قربت الساعة ودنت القيامة، يقال أزف الترحل كفرح، أزفا وأزوفا، دنا وقرب، وهو كقوله تعالى: اقتربت الساعة، وقد وصفت بالقرب في غير آية من القرآن. كاشفة، نفس تكشف أهوالها وشدائد نفس نفس تكشف أهوالها وشدائدها. أفمن هذا الحديث، أي القرآن، وأنتم سامدون، أي وأنتم لاهون معرضون. يقال سمد يصمد من باب دخل إذا لها وأعرض، أو وأنتم رافعون رؤوسكم تكبرا، يقال سمد صمودا، رفع رأسه تكبرا وعلا، وكل رافع رأسه فهو سامد، ومنه بعير سامد في سيره، أي رافع رأسه، والله أعلم. نعم، جزاكم الله خيرا. وجزاك الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.